التارجت بتاعنا في كل ديزيز اللي احنا بنعالجها سواء كان ميديكالي سيرجيكالي ان احنا بنمنع حدوث الهارت فيلر. ماشي. الاوتلاين بتاع النهارده هنتكلم بسرعه ايه الريسنت جايد لاينز اللي طلعت مؤخرا وفي انترودكشن بسيطه كده. يمكن انا هركز شويه على موضوع الايتيولوجي يعني ايه نوع الانفستيجيشن اللي احنا بنعمله وال يعني لانهي نوع من انواع العيانين او انهي نوع من انواع الهارت فيلر يحتاج انفستيجيشن معينه. برضه هنا في بروجنوستيك سكور زي ما احنا قلنا في الاي سي اس ايه هو البروجنوستيك سكور او اللي احنا ذكرناه في المحاضره اللي فاتت ده عندنا الدات والبريستات يعني دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. برضه هنا في برضه بروجنوستيك ريسك سكور يعني الميديكال سيرب هنتكلم فيه شويه البريفنشن فيرسس تريتمنت اوف هارت فيلر يعني اذا اسعفنا الوقت ثم دي الجايد لاينز اللي طلعت مؤخرا الاوروبيه الجايد لاين دي كانت سنه 2016 والامريكان كانت في 2017 وده ابديت 2013. صباح الخير. اهلا صباح الخير. خلاص والكنديان جايد لاين اللي هي 2017. الانترودكشن يعني هو برضو لازم تبقى يعني عارف ايه هو الهارت فيلر. يعني فالهارت فيلر ده عباره عن كلينيكال سيندروم بيبقى كاركترايزد باي تيبيكال سيمبتومز ديسنيا والانكل سويلنج والفتيج اللي هو ميبي اكامبلت باي ساينز زي مثلا النيك بين والبالمونري راز اند بريفرال اديما وكوزد باي استراكشرال او فانكشنال كارديك ابنورماليتي ودي ريزلتنج الى ريدكشن في الكارديك اوتبوت او اليفيتد فيلينج بريشر اثناء الريسك او دورين الاكسرسايز. سهل الديفينيشن مفيش فيه صعوبه في حاجه. ولما تتسال ايه هو الهارت فيلر هو ديفينيشن في سيمبتومز ممكن يكون موجود مع السنز كذا وسببها ايه والنتيجه او الريزلت بتاعتها بتبقى خلاص. وبرضو عشان نسهل العمليه على نفسنا مقسمنا الهارت فيلر ده عملنا له ترمينولوجي. ففي ترمينولوجي ريليتد للايجكشن فراكشن وترمينولوجي ريليتد للتايم لاين او التايم كورس بتاع الهارت فيلر اللي هو الستيجز بتاع الهارت فيلر. وفي ترمينولوجي ريليتد للسيفيريتي اوف عارفين ايه هو الكلاسيفيكيشن اكوردنج هما ثلاثة. في هارت فيلر ريديوس ايجكشن فراكشن هارت فيلر وده بيبقى الايجكشن فراكشن اقل من 40 الهارت فيلر ريزيرف ايجكشن فراكشن ده بيبقى اكتر من 50 انما ما بين ال 40 وال 50 دول في حته كده جاب فدي بقى اللي قالوا عليها الهارت فيلير ميد رينج ايجكشن فراكشن. وبرده الهدف منها ايه ان انا احاول اعرف ايه الميكانيزم بتاعتها علشان امنع البروجريس الى الهارت فيلير يعني لو انا نجحت ان انا اخلي العيان في هارت فيلر لقيته في هارت فيلر بريزيرف ايجكشن فراكشن احاول اخليه في المنطقه دي يعني ما دخلوش في دي ولا ولو انا اتعرفت على الباسف سيرج بتاع الجاب اللي في النص ده همنع وصوله الى الهارت فيلر ريديوس ايجكشن فراكشن. ودي ده جاستيفيكيشن بتاع الهارت فيجر ميد رينج، دي جراي اريا ما بين 40 ل 50 واللي هو الايجكشن فراكشن من 40 ل 49 اند بوتنشيالي ديفرنشال تريتمنت افكت ايدنتيفاينج هارت فيجر ميد رينج ايجكشن فراكشن ات ا سيبريت جروب ويل ستيميليت ريسيرش انتو ذا اندرلاين كاركترستكس باس اوف فيسيولوجي اند تريتمنت اوف ذيس جروب اوف بيشنتس. مهم قوي ان احنا يعني نتعرف على المجموعه دي ونعرف ازاي امنع انها تبروجريس للهارت فيلر انديوس ريجكشن. وده جدول كابتن زلال ده اي سي جايد لاين اللي هي بتفرق بي ما بين الهارت فيلر ميد رينج مع الهارت فيلر بريزرف. هتلاقوهم زي بعض تقريبا ما عدا الايه الايجكشن فراكشن من 40 ل 49 هنا في الميد رينج وهنا ايكوال اور مور ذان 50. هندخل بقى على الترمينولوجي اوف هارت فيلير ديو تو الستيج اللي انتوا عارفينهم اي بي سي دي وبرده الى الاكوردنج للسيفيرتي اوف سيمتوم اللي هو الكلاسيفيكيشن الشهير النيها كلاس كلاسيفيكيشن. فادي الستيجز بتاعت الهارت فيلير. هنا مفيش ليفت فنتريكولا ديسفانكشن خالص ولا تشينج في الفانكشن ولا في الاستراكشر ولا حاجه، يعني دي مرحله الايه؟ الريسك فاكتورز. ها؟ لو انا بكنترول الريسك فاكتورز دي همنع الوصول للليفت فنتريكولار سيستوليك ديسفانكشن. اللي هي ممكن يكون برضه اسيمتوماتيك. اما بقى في وهنا الغرض في اي وبي ان انا دول ات ريسك. لازم امنع ان هم يوصلوا الى الهارت فيلر. اما السي دي ده خلاص بقى سيمتوماتيك وهنا بس ايه يعني بيستجيب للتريتمنت، انما هنا في دي ده ريفراكتوري ان دي ستيج هارت فيلر ديفايسز اوف نسبه اللي هو بقى يعني اديله علاج هنا هنا مش نافع العمليه معاه. فهل يا ترى ده يعني هنوصل معاه لحاجات بقى ديفايسز وترانسبلانت على حسب الكونديشن بتاعه. برضو اهميه النيها كلاسيفيكيشن مهمه جدا يعني، لان هنا لو جينا اتكلمنا على الوان يير سرفايفل ريت لو قلبناها العكس يعني المورتاليتي مثلا في جريد 1 تبقى بينما شايفين المورتاليتي في جريد 4 بتوصل لكام؟ 15% من 85 ل 95% ده السرفايفل على فكره اللي هو 5 ل 15 المورتاليتي في مو العكس. فمهم قوي ان انا اكيب العيانين ماكسيمم في جريد 2 يعني ابعد عن جريد 3 وعن جريد 4. اخر حاجه في الانترودكشن لو انا عرفت الباثو فيسيولوجي او الباثو جينيسيس بتاع الهارت فيلير خلاص هعرف التريتمنت بتاعه ازاي يعني. والحقيقه العلاج بتاع الهارت فيلير بيعتمد على كاونتر بالانسنج اوف تو ميكانيزم. صحيح هم ريليتد لبعض ولكن لارجلي اندبندنت. اولهم الليفت فنتريكولار ديسفانكشن وات ايفر ذا كوز بقى كورونري ارتر ديزيز هايبرتنشن دايابيتس كارديوباثي فالفولار هارت ديزيز. الليفت فنتريكولار ديسفانكشن ده بيريزلت فروم ا بروسيس كولد فنتريكولار ريموديلينج. الفنتريكولار ريموديلينج ده هيعمل لي بروجريسيف تشامبر دايليتيشن ها وذ لو ايجكشن فراكشن اللي هيؤدي الى حدوث ايبيسودز اوف اريزميا بروجريسيف بامب فيلير اند بريماتيور اس. ده اول ميكانيزم. الميكانيزم الثاني اللي هي نون كاردياك فاكتورز ودي بتشمل النيورو هرمونال ستيميوليشن اللي احنا عمالين نديهم اس على ارب على ها الفريسكو اللي هو زاكي بطريل بلسلتان و... فالنان كارديك فاكتورز دول may or may not be stimulated بالايه؟ بالليفت بطريلتر ديسفانكشن. ولكن في الحقيقة هما بيؤدوا في النهاية إلى progressive the same progressive process of cardiac remodeling. Also, non-cardiac factors are responsible for development of symptoms like dyspnea, fatigue, edema, which are characteristic of the clinical syndrome of chronic congestive heart failure. طيب أنا عشان أعالج بقى أعمل في أنا قلت counteract two mechanisms دول the left ventricular dysfunction والharmful remodeling وفي نفس الوقت counteract the non-cardiac factors صح؟ طيب إزاي أعالج the left ventricular dysfunction والremodeling؟ أول حاجة إن أنا لازم أكنترول the risk factors اللي بتؤدي الى حدوث الليفت ventricular dysfunction وبالتالي هقلل الريموديلنج او همنع الريموديلنج وهو برضه وظيفه الايس والاربس بالاضافه طبعا ان هم يعني بيكاونتر اكتف دول هرمون الميكانيزم ان هم بيمنعوا الهرمون ريموديلنج مش كده ولا ايه؟ النون كارديك فاكتورز برضه مهمين ان انا اكاونتر اكتزم انا بدور على برضو من ضمن حاجات اللي بتعملها دكتور ديفايد ديسفانكشن الكونجيشن لازم انتي دايوريتك معروف يعني يبقى انا لما اجي كده بص ان جنرال ابص على الايه الاقي اولا عشان ريليف السيمبتومز اوف كونجيشن لازم انتي دايوريتك عشان امنع الهارمفول ريموديلنج نون كارديك فاكتور لازم انتي ايس اور ار تمام علشان اقلل الهارت ريت لان الهارت ريت ده ليه علاقه بايه بالفنتريكولار وول ستريس ودي تعتبر ان الهارت ريت من ضمن الباد بروجنوستيك ساين في الهارت فيلير لما يبقى البيشنت تاكيكارديك بيرسيستنت فلازم اديله بيتا بلوكرز بس بشرط يكون دراي طبعا مش يكون ويت في نفس الوقت افرض البيتا بلوكر ما نفعتش لوحدها اقوم اضيف عليها افيبرادين ها طيب انا الايس او الارب العيان واخد الماكسيمم دوز وبالرغم ان هذا سيمتوماتيك يبقى افكر فيه في الارني مش كده يبقى في تطور ها انا بحاول اكاونتر اكت الميكانيزم علشان اعمل موديفيكيشن للسيمبتوم واخلي البيشنت وامبروف الكواليتي اوف لايف بتاعت العيال اذا وملخص هذا الكلام ايه الفلسفه بقى اللي عندي اذا كان العيان ات ريسك فور هارت فيلر ستيج اي او بي وطبعا خلي بالك ستيج بي سي ودي دول انترتشينجبل يعني ممكن عيني يكون في مرحله من المراحل شفته في سي ممكن انا بقى شطرتي وبعلاجي رجعته على بي مثلا او رجعته في اي والعكس صحيح وممكن برضو يكون العيان في اي او بي وبالرغم من هذا مش مستجيب للعلاج فهيدخل غصب عني حالة السيسر إذن البريفنشن إن أنا أمنع الهارمفول ventricular remodeling صح؟ وأفورستول الديفلوبمنت يعني إيه فورستول؟ أجمد أديلي أعمل ديلي للديفلوبمنت أوف سيسرز أما بقى لو العيان بقى دخل في ستيج سي او دي الغرض من التريتمنت ان احنا نيميليوريت السيمبتوم وين بريزنت احاول اصلح الكواليتي اوف لايف بتاعه العيان ان انا بدل ما هو في فانكشنال بلس 3 و 4 احاول اخليه في 2 و 1. طبعا التثبيت انك هتخليه في 1 عشان السرفايفل عالي في ستيج او فانكشنال بلس 1. وفي نفس الوقت لازم ابص للميديكيشن اللي بتقلل المورتاليتي، طبعا الام ار اي والايس والبيتا بلوكر والارني والار، كل دي حاجات بتقلل المورتاليتي وكمان بتقلل الهوسبيتاليزيشن، لان الهوسبيتاليزيشن في عيال الهارت فيلير تعتبر باد بروجنوستيك ساين، ان هو كل ما السكند هوسبيتاليزيشن مثلا المورتاليتي بتعلى، كل ما دخل المستشفى اكتر من مره بعد الفيرست هوسبيتاليزيشن تعرف ان العيان ده البروجنوستيك بتاعه وحش وداخل منك في مشكله. يعني اذا الهدف من كل الكلام ده ان انا استابيلايز الديزيز واستابيلايز البيشنت، دي الانترودكشن. خدنا فيها وقت قد ايه ده؟ 10 دقايق. طيب الايتيولوجي بقى، يعني معرفش ليه بحس كده ان لما بتيجوا في الشيب مثلا وانتوا بتاخدوا حاله مش عارف بتاناليز الايتيولوجي كده، بتعملوا له اناليسيس كده لايكلي مش بتهدب، يعني بتوصل على الدياجنوزس على طول، يعني لازم اخد هيستوري كويس من العيان علشان اوصل حتى يا سيدي لو عارف الحاجه ما لناش حاجه، بس تاخد هيستوري توضح انك انت سالت العيان وانك انت فهمت منه ايه الايتيولوجي او خمنت ايه الايتيولوجي. يعني انا مش هقولها بشكل كلام كده، احنا هناخد سيناريو كده كذا حاله نشوف الوضع مع بعض. طبعا انتوا شايفين السلايد ده كبير وهتقولوا لي ازاي مش واضح، فسيبكم منه خالص هنلجا اليه بعدين. السيناريو الاولاني الساعه 11 وربع، احنا عايزين نخلص قبل الماتش عشان الحق نعمل اللجنه وبعد كده نتفق على بعض. 56 years old male with new onset heart failure. هنسيبكم التواريخ، يعني هو ميل 56 سنة admitted to referring center for severe global heart failure evolving for 1 to 2 months near class 3 on transfer. حلو كده؟ Improving symptoms of orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea with IV diuretics. Hemodynamically stable على oxygen 2 liter per minute with 95% saturation. No chest pain, type 2 diabetes وhyperlipidemia, no hypertension. لما تعمل له الايكو طلع الايجكشن فراكشن بتاعه كام؟ ده القديم 40% في 2016. وعنده هيستوري اوف ستنت في السيركمفلكس مارجنال في 2014، اذا عنده هيستوري اوف ايسكيميك هارت ديزيز. كويس؟ طيب انت تحب تساله ايه تاني في الاسم؟ نرجع للسلايد الاولاني تاني ولا حصل له ايفيدنس اوف سكيمي تاني؟ هو بعد السنت يعني انت دلوقتي جاي هو دلوقتي جاي من غير شيست بين. ماشي ده كلام كويس. لا حاجه ايه تاني؟ كومبلاينس على الميديكيشن. كومبلاينس على الميديكيشن مش كويس كويس. شوفوا انتوا حاطينه في دماغكم، انتوا حاطينه في دماغكم على طول انه لازم يبقى اسكيميك. هو مين قال انه يبقى اسكيميك؟ مش لازم، هو عشان راكب ستنت في المارجنال في الاو ام خلاص بقى اسكيميك. اصل ده مش ما يفسرش المارجنال لوحده، ما يفسرش الهارت افيل اللي وصل فيه العيان، مش كده؟ يعني ايه اللي وقعه بالشكل ده؟ يبقى لازم اساله على حاجات تانيه. زي ايه مثلا؟ كويس خالص. مش كده ولا ايه؟ يعني انت ما انت لازم تساله انت يعني حتى من باب ايه يعني من باب العلم بالشيء والاكسكلوجن يعني ما تساله السؤالين دول هذا كوز فاكت فيلير يعني. وايه كمان دراجز اكسكلوجن مش كده ولا ايه؟ لان دي حاجات طب يا ربي ده راجل عمل او ام ستنت يعني حشروا له ستنت في الاو ام هو ما جابش التفاصيل يعني لكن يعني مش الاو ام ستنت دي اللي هتعمل له الاجكشن فراكشن 40 وداخل باكيد هارد يعني ممكن يكون جايب اتاكس ثانيه من الام اي بس هو سايلنت او حاجه عشان دايبيتك وبعد كده بقت لا كان هيقول لك الاي سي جي مبين كذا ولا حتى يعني احنا هيبان لك كنا هنقول لك يعني دي اعتبرها كيس بروبلم يعني كده ممكن نحتاج الاس جي بقى في ايه. طيب قبل ما نقول نخلص الهيستوري نسال على كابتن الهيستوري هتساله ايه بقى لو في عنده حد في العيله برضه عنده دايليت كاردوميوبثي او يبقى سيميلر كونديشن فيلم هل في حد عنده في الفاميلي عنده سيميلر كونديشن كاردوميوبثي مثلا او سكيمينج برضو عادي هارت ديزيز في العيله او ماشي ها او صاد كاردياك ديس في العيله مثلا مش دي من الحاجات المهمه ان احنا محتاجين نسال عليها في هذا العيان ماشي كلام طيب ايه الميديكيشن اخذ زي ما قلنا في السلايد الاولاني اخذ الدايريتك عشان يتصلح الكونجيشن وحطوا له ايه يا اس يا ار ها رامتري وحطوا له ايه كمان ام ار اي طب اكبر البيتا بلوكر هنا ايه هو العين جاي بكونجيشن دلوقتي صح يبقى لو العيان كان على بيتا بلوكر بيتا بلوكر ممكن لازم اوقفها او لو العيان ما كانش على بيتا بلوكر ما فكرش ما فكرش ان انا اديله ايه بيتا بلوكر من الوت لما يبقى يسيد دراي يبقى اديله زي ما انت عاوز الاي سي جي بقى اهو يا سيدي علشان ساعتك سالت على الاي سي جي فعلا اول حاجه مهمه نعملها للعيان ده الاي سي جي الاي سي جي ورا ايه مش حاجه سبيسيفيك الهارت ليت هتحط لي كويس ومفيش ريبولاريزيشن يعني مفيش يعني معنى كده ان هو ما جالوش نيو اتاك اوف اسكيميك هارت ديزيز كيدني فانكشن نورمال الجلوكوز بتاعه ده هنا معمول بالملي مول بتضرب في 18 ولا بتضرب في 20 يعني مايل دايبيتس ها الهاي سنسيتيفيتي تروبونين ده من ضمن برضو البايو ماركرز اللي بيتعملوا في الهارت فيجر ايه هم البايو ماركرز اللي بيتعملوا في الهارت فيجر اثنين مهمين قوي البي ان بي برافو البي ان بي هو المشتق بتاعه البي ان بي ال ان تي برو ان بي والهاي سنسيتيفيتي تروبونين ليه؟ اشمعنى يعني الهاي سنسيتيفيتي تروبونين؟ مفهوم الاولاني طبعا عشان الكونجيشن انكريز ذا بريشر انترا اترا بريشر والتشامبر انكريز ذا تشامبر فوليوم ده برضه ايفيدنس اوف كاردياك دامج ده بيقول في المسلز انا بقى تفرق معايا لما يكون التروبونين ده مثلا 1000 زي بالظبط لما يكون عندك البي ان بي 13000 13000 ده معناه ان العيان يعني ايه صلي يا رايت في النهاية advanced heart failure نفس الشيء هنا هنا عالي صح لكن ده evidence of damage الهيموجلوبين بتاع 11.5 في شوية انيميا والانيميا على فكرة من الحاجات اللي بتأجربيت الهارت failure صح؟ بلاتلت نورمال التي اس اتش بتاعه طبعا عالي هايبوثايرويد يعني ممكن اصلا يبقى هايبوثايرويد الايرن بتاعه نورمال واطي قصدي وده ماشي مع الانيميا الفيريتين الالبومين بتاعه 2.4 مش عارف من 3.5 ل 5 ده كونجيشن على الليفر النورمال. الايكو بقى ورا الليفت فنتريكولار دايستوليك ديامتر كان 6.8 اجكشن فراكشن 10 مفيش اصلا كنتكس. طب يعني انتوا يعني بزمتك بقى انت يعني الاجكشن فراكشن 10 ده يمشي مع حته الاو ام اللي حطيت له ستنت في سنه 2014 قبلها بكام سنه. الكاردياك اندكس طبعا واطي طبعا وما بياخدش انتروبس مودريت ار بي ديس فانكشن بالمونري ارتري سيستوليك بريشر 48 ليفت اتريال مايل دايليتيشن مايل مايل ترابيجيرش تراكازو تريبيرز سي او بار 4 سي في دي طبعا عالي استيميتد 20. يبقى هنا السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هل العيان ده ايجيبشن فراكشن 10 بالهيستوري اللي فاتت مع الداتا اللي فاتت تقول ان العيان ده اسكيميك ولا اسكيميك ومعاه سم اذر كوز لايكلي ولا نون اسكيميك؟ نون اسكيميك ليه يعني؟ ليه احنا لقيت شوف برضو انتوا يعني قول اور نون رول احنا ديفنت للعيان مدام هو اسكيميك بس بس خلاص يبقى دي اول نقطه اسكيميك صح؟ تمام خلاص العيان عنده ايفيدنس اسكيميك يعني ما يعني هو انا اقول اور نون رول هلغي لا بعد يعني في ايفيدنس اسكيميك وتقدر تحط صوابعك يعنين اللي يقول لك لا ليه ده العيان مركب ستنت ها يعني معنى كده ان داخل اصلا مش ستريم وعامل له انجي وطبعا في مشكله في الاو ام لكن انا امشي اكتر مع التاني اللي هو اذر كوز لان يعني في ديسكريبنسي ما بين الفايندنجز والهيستوري بتاعت الاسكيميا والديجري اوف ليفت فكانت الريكومنديشن بتقول They recommend the choice of investigation should first be guided by careful history and physical examination. And when clinical evidence suggests a possible cause and the planned test's result would be reasonably expected to lead to a change in clinical care. يعني أنا من الهيستوري examination ومن الانفستيجيشن البسيطة اللي احنا عملناها الاول اقدر اقول ان العيان ده مش اسكيميك بس اللي مخلي الايجيبشن فراكشن بتاعه 10 في حاجة تانية. المهم نيجي بقى هنا نبص بقى للسلايد اللي هو كان وحش في الاول ده قسمته لكم الاثنين الكومن المور كومن كوز اوف هارت فيلير وهنشوف الليس كومن كوز في سلايد تاني. المور كومن كوز ده بيشمل اول حاجه بالنسبه للانفستيجيشن الروتين انفستيجيشن اللي بتتعمل في حالات الهارت فيلير هي ايه؟ سي بي سي سي بي سي كلمه سي بي سي والايكو والريكومندد لاب انكلودنج السي بي سي كرياتينين كدني فانكشن والفيريتين والثايرويد ستيمولينج هرمون والتروبونين وايه والبي ان هو روتين عامل ثايرويد عشان اكسكلود الثايرويد انديوسد الثايرويد سواء كان هايبو او هايبو بيديوس ممكن يعمل هارت فالهارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن بينهم مقسمينهم لثلاثه هارت فيلير ريديوسد ايجكشن فراكشن وهارت فيلير ميد رينج ايجكشن فراكشن اللي هو يعني هارت ايجكشن فراكشن ايكوال ل 40 او ليس وزي ما قلنا ميد رينج من 40 ل 49 الكومن وهنا برضو اللي هو بريزيرف ايجكشن فراكشن حطوا كونجينيتال بريكارديال ديزيز في ايتم واحد. الموست كومن ايتيولوجيز انكلود تاكي اريزميا او فالفولار ديزيز او اسكيميك هارت ديزيز او ليفت ventricular هايبرتون. في الكوروناري ارتري ديزيز مهم قوي ان انا اعمل الورك اب. لو في سيجنيفيكانت كوروناري ارتري ديزيز ده معناه اسكيميك، نو سيجنيفيكانت كوروناري ارتري ديزيز ده ليه نظام طبعا، وهنا بروبابل هايبرتنشن هارت فيلير او هايبر هايبرتنسيف الكارديومايوبس. يبقى لو كان الهايبرتنسيف مفيش هيستوري في اسكيميك هارت وعندي هيستوري في هايبرتنشن يبقى ممكن الهايبرتنشن ده. عارفين ايه فلاش بالمونري دي؟ سيفير هايبرتنشن فراكشن نيجي سيفير هايبرتنشن ده تيبيكالي بتحصل مع الهايبرتنشن. بص تلاقي فجأة كده المونري ديما بيزول بسرعة خالص تحسن خالص بتربع حاجة كلها زي الفل تمام. وبرضه في حاجة اسمها هايبرتروفيك كارديومايوبسي اوف هايبرتنشن. في شفتوها الحاجات دي حصل سيفير هايبرتروفيك نتيجة هايبرتنشن بعد فترة طويلة فعملوا اوبستراكشن سيبتري. غالبا بتبقى نان اوبستراكتيف. نان اوبستراكتيف الاوبستراكتيف دي قصة غالبا هو كمان. طيب بالنسبة للعيان بتاعنا هل عنده انجينا او انجينا اكويفالنت سيمبتومز؟ ما عندوش. لو كان يس يبقى از بيشنت سوتابل ريسك فور. ما انا شوف بقى العيان عنده سوتابل فور ريفاسكولاريزيشن ولا لا؟ لو يس هنعمل كورونري. لو نو خلاص نون انفيزيف ريسك او ستريس ايميشن سليم. طيب العيان بتاعنا ما عندوش سيمبتومز، ما قالش ما عندوش سبين، ايه هو الانجينا ايكويفالنت بقى؟ ايه هم الانجينا ايكويفالنت سيمبتومز؟ هو عيان يبقى غالبا بيبقى دايبيتس وبيجيب ديزني. ديزني فاتيك. دول الحاجات الرئيسية اللي بتدي أعراض شبح واللي بنقول عليها أنجينا إكويفالنت. طيب هنا الـ ما عندوش. طيب برضو هنشوف إذا كان البيشنت at suitable risk بنعمل له تيست نون انفيزيف أو نعمل كوروناري أنجي مباشرة. أنا بصراحة واحد إيجيجي الفراكشن بتاعه 10 مش هرمه للأسف مش هديله سبب مش هعمله نون انفيزيف تيست. أنا يعني لو أنا شاكك بقى إن فعلا أو عشان إكسكلود إذا كان من كوروناري ولا لا هعمل كوروناري أنجي مباشرة لأن أنا خايف أعراضه لأي نوع من طب طب ممكن اعمله فايبريت ستادي اصلا لو هو هيستفاد ولا مش هيستفاد. ما هو في شروط اصلا طبعا. احد الحاجات اللي احنا اللي تخلينا نبقى قلبنا جامد ونطلب الكوروناري انجيو الفايبريت تيست. ما هو انت عشان كده احنا عملنا ايه قلنا نون انفيزيف دول عشان هياخد صبغه ايه اصلا في رول يبقى في رول اصلا بتاعي 10% اه في ايه مش الله اعلم ربنا هتشوف فايبر مايكارديا هتشوف فايبر دوز دو فيتامين ستريس ايكو داي باي هتشوف الاسكاد في ديستريبيوشن هوموجينس ولا ما هوش هوموجينس عشان تشوف اذا كان في ايفيدنس اوف اسكيميا ولا واخدين بالكم. بعد كده المهم يعني الريكومنديشن بتاع الكورونري انجيو هما بيقولوا نعمل كورونري انجيو مباشرة اذا كان العيان عنده سيمبتومز اوف انجينا اند هو ار لايكلي تو بي ا جود كانديديت فور ريفاسكولاريزيشن. الاثنين التانيين بيقول لك واحدة يقول لك ما فيش دي طبعا سترونج ريكومنديشن مودريت كواليتي ايفيدنس. ثانية يقول لك ايرسبكتيف للانجينا يعني يعني اي حد عمل له كورونري انجينا او لو عمل انا بقى مع الثالثة لو عمل نون انفيزيف تيست ولقينا ان هو هاي ريسك ده ممكن نعمل له اوبريشن. انما عيان لا عنده سيمبتومز ولا عملت له نون انفيزيف تيست يبين ان هو هاي ريسك اعمل له كورونا انجيو ليه؟ فخلينا نعمل الكورونا انجيو للعيان اللي عنده سيمبتومز اصلا. او لو انا عملت النون انفيزيف تيست وطلع هاي ريسك فيتشر يبقى هنا نفضل ان احنا نعمل له كورونا انجيو. الديفرنشال دايجنوزس بتاع العيان ده مور لايكلي كورونري ديزيز اسكيميك كاردييوباثي اند ليس لايكلي ان هو يكون حاجه من الحاجات اللي هي المنظمه. هنا بقى زي ما احنا قلنا الكلام ده، طب انا شاكك في كاردييوباثي لازم بقى اقعد ادور على كل الحاجات دي او اعمل اكسكلوجن. كان عيان بقى مالجنسي ريكوايرنج راديشن كيموثيرابي سيمتومز اوف هايبو اور هايبر ثايرويديزم في كروموسايتوما اكل. يعني انت لما تبين في الهيستوري انك انت اهتميت السؤال ده انك انت تسال على الحاجات دي، اه يعني الراجل ده فاهم، ما هوش عارف الكيس وراح مع كاتب الكلمتين على قد الكيس. دي بقى اللي هي الليست كومن كوزز فاميلي هيستوري. لما احنا خدنا في الفاميلي هيستوري وقلنا نسال على سيميلر كونديشن يبقى في جينيتك فاكتور، يبقى انا اعمل جينيتك ريفيرال عشان نشوف حكايه الايه كاليداتوري او الفاميلي ديزيز. توكسيك ايجنتس زي ما انتم شايفين الكحول والكوكين والستيرويد والكيموثيرابي والهيفي ميتال والراديشن اكسبوجر او تريتمنت. هنا البريجننسي هيستوري في الفيميل بوست بارتم كارديومايوباثي بري اكلامسيا جيستيشنال دي ايه دي بقى؟ ايه انتوا عارفين حاجه؟ تعرفوا حاجه اسمها جيستيشنال هايبرتنشن او جيستيشنال او جيستيشنال كارديومايوباثي؟ ولا هايبرتنشن بعد 20 هايبرتنشن ده بعد ال 20 اسبوع. قبل لو العيانة ديفلوب ده هايبرتنشن قبل ال 20 اسبوع يبقى ده ايه ده؟ قبل 20 اسبوع؟ هي اصلا كانت كرونيك هي عندها اصلا غالبا تكون العيانة عندها هايبرتنشن من قبل البريجنسي. ال خلاص الاكلامسيا والكلام ده هنتكلم فيه بعدين. الانفلاماتوري او الانفكتشوس ديزيز طبعا مايكاردايتس ساركويدوزيس يعني في حاجات انا يعني عايزكم تحطوها برضو بالكم وانتوا بتفكروا. اه يعني على اساس ان انت لما تتسال في حاجه زي كده ما تبقاش ايه ما تلخبطش ايه ده مش عارف ايه انفلاميشن انفكتشوس ديزيز يعني برضو احتمال يكون قائم. ميتابوليك زي الدايابيتس والسيرويد والادرينال والفيكروموسايتوما كوشنج والكوشنج والكلام ده نيتريشنال سيامين سيلينيوم وانفلترد ديزيز زي المايلودوس والجلايكين ستورج ديزيز والفابريز ديزيز وجينيتك اور هيريديتوري بقى زي الهوكم ان ار بي سي كاريزموجينيك رايفنج تريجر الليفت من ديبلنا نان كومباكشن نان كومباكشن والهيمة كوماتوسيس. هنا طبعا بيقول لك لازم نعمل سي ام ار. ايه سي ام ار؟ كارديك ام ار كارديو باسكولار ماجنتيك ريزونانس هيوضح لي جزء كبير من الاتيولوجي بتاعنا يعني بقول لك برضه لما حد يقول لك ايه الانفستيجيشن يعني اللي احنا نعملها اعمل له ايه كارديو ام ار ممكن زي السي ام ار. عملوا له ايه بقى هما؟ قال لك العيان ده الليفت ميديكال ايجكشن فراكشن سيمز ديسبروبورشنتلي لو ان ريليشن تو اوبزرفد كورونيشن. عملوا له اللي هو البيترو فيديوم ها بيرزنتين لقوا كذا تمام نو ديفيسيت انديوست باي بيرزنتين بات ديفيوز ماي كارديو برودكشن بوز ريفليكت بالانس اسكيميا هاويفر ذير از there was no transient violation of the left ventricle. Nuclear medical consultant agreed that a CMR might help us rule out other concomitant etiologies. عاوز يعمل CMR زي ما قلنا علشان يكسكلود الاذر كوزز زي ما احنا شرحنا. سو عمل بيت ولا فيابيليتي اكتر من 20%؟ لا لا جود فيابيليتي للبيزل انفيرو لاترا والانترو لاترا. هو ده اللي ركب فيه الاو ام ده المكان اللي ركب فيه الاو ام بس. فده السي ام ار اللي اتعمل. عارفين ايه هو الام جي ليتين هاسبت كده ليتين هاسبت. السي ام ار شوز سيفير بايفنتريكلر سيستوليك ديسفانكشن سايكوبيليتس مور ماركت ان لاترال انت انترو لاترال اللي هو مكان السيرك يعني. وير ال جي اي سين اون ات ليست 50% اوف ذا سيكنس ات ليزر اند ويل وول سجستد اسكيميكال بروبسي ويز فايبروزس في التريتوري. شوف حته الفايبروزس هي دي اللي عملت الديسفانكشن. كاردك ديسفانكشن انديد اوت اوف بروبورشن in comparison to the degree of fibrosis considered as a cause combined with coronary artery. الحقيقة العيان ده بعد ما خد الدياوريتك وخد العلاج نزل 75 pounds والبلمونري ارتري بقى اترك بريشر بتاعه وبقى البلمونري ارتري بريشر بقى 36 رجع للنورمال يعني. والسي في بي 9 ومين ويجي 18 وكاردر انكس. هل يعني انت محتاج حاجه تاني انا اعملها لك او انت تعملها لي ولا نسيبه زي ما هو كده على العلاج بتاعه اللي هو بياخده خلاص؟ هو 10 ده صعب يعني ممكن يحتاج ديفايسز انجكشن فراكشن 10 ده يحتاج ديفايسز وفي برضه ممكن نعمل له فولو اب ولو ازدادت الامور تعقيدا ممكن ان احنا نمشيه بس على التريبل ثيرابي. سيمبتومز ما تحسنتش ممكن ايه هو التريبل ثيرابي الاول؟ إيس أو أر بيتا بلوكر والبيتا بلوكر والإم آر إيه. هم دول طبعا ممكن قوي إن أنت تدير دايوريتك في مرحلة من المراحل إذا كان العيان عنده كونجستيف سيمبتومز. وممكن قوي إن أنت لو لقيت الهارت ريت بتاعه مش عاوز يكتر بعد البيتا بلوكر ممكن تضيف الميدوبلين. ولو لقيت السيمبتوم بيرسيستنت مش عايز يتحسن هو ياخد الانتريسكو او السيكوريتي بوكس بتاعي تحاول معاه. كل ده فشل ديفايس مفيش بقى غير انك تشوف بقى اذا انا عايز اعمل اي سي دي ولا سي ار تي. هو هنا رول هنا رول اوف اي سي دي هنا في الحاله دي ممكن العيان ده يكون بيجي له يعني اتاكس فيزيات تتخلص عليه يعني ده لايق اللي بيحصل له بس السي ار تي هيكون له رول هنا يا دكتور. وهو ما فيش شويه كومبلكس كيو ار اس السي ار تي علشان تعمله لازم تحطه في مكان فايبل. هو قال لك ان كل تقريبا في جود اريا اوف فايبلتي يعني فممكن ان انت لازم الـ ECG مش مفروض يكون فيه اي كومبلكس عشان اعرف السي ار تي. لازم طبعا في السي ار تي لازم اكثر من 150 120 اكثر يعني سيميلر او ايكوال او مور ذان 130 ملي سكند بالذات لو كان سيميلر في باند في باند البانشر وبالذات لو مفيش اسكيميك هارت. هم دول اكثر ناس بيستفيدوا ودي سترونج ريكومنديشن. بس هو الحقيقه العيان ده ما كانش فيه وايدنينج في الكيو ار اس كومبلكس كده لما الدرجه استجابته من السي ار اس مش هتكون كويسه. انا شايف العيال ده يعني هم دول بيقولوا الاقتراحات دي بقى. هل انتوا تحبوا ان احنا نكونسلت السيرجن ونستديو فور كابج نعمل له كولونوسكوبي يمكن يكون عنده حاجه ثانيه هي اللي عامله له المشاكل دي سكان اوف سوركس ابدومن بيلفس اند برين يعني ده فتحناها على البحري او كونسلت بي اي دي ترانسبلانت تيم ان فيو اوف هاي ريسك فاسكولاريزيشن اي اي ان دي اف اول اوف ذا تختاروا ايه؟ دي بس في نقطة سؤال. هو هنا هيعمل كابج ليه؟ يعني حتى لو هو عامله له فاسكولاريزيشن على شوية الفايبيليتي اللي كان عنده بس هو حط لك الافكار ساعتك اختار انت بقى كل واحد يفكر ويقول لي ايه اللي هو يفكر معلش. هو البي اي دي انا قلت بعد ما جرب الاوبتيكال ميديكال سيرم بتاعه افكر قوي ان انا اشوف الفي دي او الترانسبلانت. اذا العيان بعد ما عملنا كل الاضافات الممكنه وما استفادش وما زال مزرب وهو موافق، انك هتشوف في الفايده التفكير بعد كده العيان هو مش عايز يعمل اي حاجه خلاص. سيناريو 2 واضح بالنسبه لكم؟ تمام. يبقى السيناريو الاولاني يورينا اهميه الهيستوري والايتيولوجيز المسؤول او الايتيولوجي المسؤول عن الهارت فيلر، ولازم كل عيان له ظروفه الخاصه اللي بناء عليه انا باخد قرار بالنسبه للبيشنت. ما هياش حاجه ستاندر، وزي ما اتفقنا ان التريبل ثيرابي هو اساس التريبل ثيرابي اللي هو اس او ار بيتا بلوكر ام ار اي. العيان ما اتحسنش نبدا ديجيتالز، اضيف ديجيتالز حاجه اذا كان الهارت ريت بتاعه طبعا الهارت ريت يعني 70 يبقى هضيف ليبر بروتين مثلا. لو لقينا لسه الايجكشن فراكشن لو والعيان سيمتوماتيك بتاعته اشيل الاس او الارب وادي السكند ليبر سنتان الارمي والله مشيت. وبعدين طبعا انا بدي الماكسيمم دوز الجوريتك مع الحاجات دي. حصل بقى ان برغم كل ده العيان يعني ما استجابش، وانا مش يعني شايف ان مفيش ايفيدنس مضيف عشان العيان يستفيد من الريفاسكولاريزيشن افكر في الديفايس. العيان الثاني ده 47 سنه admitted to the hospital, transferred from community center for heart failure, rapid atrial flutter, with intra-left ventricular thrombus and left ventricular ejection fraction 15%. حلو كده؟ جاي ايه؟ جاي بفلتر وهارت فيلير طبعا، ولما عمل ايه ولقوا فيه left ventricular thrombus الايجكشن فراكشن بتاعه 15%. No past cardiac history or risk factor other than smoking. Had respiratory infections 3 weeks before admission and the progressive shock stress up to near class 3 1 week before admission. Scan in a referral hospital showed bronchopneumonia, no pulmonary embolism, فابتدل ايه الانتيبيوتيك. Remains in flutter. طب العيان ده بقى انت تحب تعمل له كارديو برشن؟ بس لو انت نزلت له الهارت ريت كمان ما تعرفش الكارديو اوتبوت هيحصل فيه ايه؟ مش هتطلع تاني. طبعا بلاوي سترومبس ها؟ كان تجيبنك اون ارايفل مايل سيرودس جولدن ويت. ده يعني كلاسيك فيتشر اوف هارت فيلر واضح. CBAB, IV LASIK, Central Line, Arterial Line, Merinon, Digoxin, NT, ProNB, 13,000, والHigh Sensitivity يعني مش عالي قوي. Transthoracic Echo on Arrival, Stable After LASIK, Non-Dilated Left Ventricle. Non-Dilated Left Ventricle. No LVH, Ejection Fraction 10-15, Thrombus كبيرة ثرومبس كبيرة يعني ها؟ كارديك اندكس كذا بيرمينون ار بي مودريت هايبوكينيزيا ام ار ام مايكروجيرج جريد 1 وتراكاز بالجيرج جريد 1 شيست اكس راي شوينج شود رايت لور ليفت انفلتر في اللانج يعني. وات از ذا دايجنوستس اند وات ايلس وود يو دو فور ذيس اوف. مش هنبقى لما تفكروا في حاجتين ممكن يا اما انفكشن يا اما ارزمي. ايه؟ يعني ممكن تمشي انفكشن يا اما ارزمي. لا لا بقول ممكن نمشيها نمشيها اثنين موجودين ارزمي موجوده وانفكشن موجود والاثنين انديوز ارزمي اترال فلاتر والانفكشن برونكو نمونيا صح؟ ايوه الاثنين يعمل كاردومايوبسي كاردومايوبسي دلوقتي ويز نوبل انفكشن. طب ليه كاردومايوبسي؟ لا بس هو ما ينفعش يعني اللفظ نفسه مفيش دايلتيشن مفيش دايلتيشن معانا عشان زمان كاردو ده اذا كان يكون دون نمبر يبقى نمبر طب اذا كان انهي نوع من كاردو ما انت عندك الدايليتد بس الفنتركل لازم يبقى وعندك الهوكم بيبقى مش دايليتد بس السبتم بيبقى وفي سام وفي سيستوليك بلوشر بتاع الاورتا ها وفي سيستوليك انتيرور موشن كده ويسي متريك سيبتر هاك بيربتر فيه عني نوع ده مين هاي بقى ريستريكتب يعني بس احنا مش ممكن عني معاني لو قالي سمجينيك هو يعني هيبقى نومن نومن تنفيس يعني انتو قلتوا قلتوا لب الموضوع وما ترجمتوهوش في ثرومبس في الليفت فنتركل يعني اهي زميلتكم ضافت لكم حاجه دلوقتي انتوا بتقولوا في اريزميا وفي انفكشن وزميلتكم قالت ان في ثرومبس والفنتركل مش دايليتد والكونتراكتيليتي زي الزفت والاجكشن فراكشر 15 تبقى ايه؟ مايوكاردايتس. ايوه يا سيدي ايوه يا سيدي مايوكارد ما اللي هتبقى ايه تاني يعني اذا كنا احنا بنقول اهو تاكي اريزمي تاكي اريزمي وعندك كوز واضح ان العين جاله فيرال انفكشن طيب برونكولومونيا وليفت فنتركل مش دايليتد وفي ثرومبس والايجكشن فراكشن بتاعه نيله هتكون ايه كده يعني ما هو لو ما كانش الفنتركل فيه مشكله ما كانش العيان يجي لك في فول بلون بيكتشر اوف ارت فيلير اهو هنا بقى قال لك ايه طب في تاكي اريزميا الجزء اللي انت قلته ان في اريزميا و بس او انفكشن لا في اريزميا وفي انفكشن هنيجي بقى نخش على الحاله دي ما فيش فهنا بقى ده انفلاماتوري وعشان كده احنا بنقول مهم قوي انك تسال العيان على فايرال سيمتومز مش كده لما قلنا في الهيستوري ايه الاسئله اللي ممكن تسالها على سيستميك ايلنس زي الفايرال او اندوكراينوباسي او دراج او الكحول ها او راديشن او نيره يبقى هنا المايكروبيز كورونري انجيو اتعملت هم برضو عمل ماليش دعوه كورونري انجيو والرايت هارت كاس ورد ان المين المونري ارتر بريشر 19 والبيدج 11 والرايت اتريوم يعني 7 والانجيو نورمال والبايوبسي بان ليتر ان هو نيجاتيف كارديك اندكس على الممبرنون يعني 2.4 بروجريسيفلي ستارتد هارت فيلر تريتمنت ويز لاميبريل فيزوبرولول ديجوكسين ممبرنون ويند والهارت ريت فضل 120 اراوند يعني والاكسجين 2 لتر بير مينت والعيان عايز يمشي يعني ابتدى يحس انه ويل بينج بقى يعني وعايز يتحرك ونعمل بقى قال لك برضه نعمل سي ام ار لما الهارت ريت يسمح ولكن في ديسكشن عاوزين يعملوها يفضلوا انتوا تعملوا له ابليشن عشان الاتر فلتر ده انا شخصيا ما افضلش من هنا زي ريكومند ذات مايكاردايتس شود بي سسبكتد ان ذا فولوينج كلينيكال سيناريو عيان جايب كارديوجينيك شوك ديو تو ليفت انتروستيك systolic dysfunction, global or regional, where etiology is not apparent. اكيد اور سب اكيد ديفلوبمنت برضو والايتيولوجي از نوت ابيرنت ايفيدنس اوف مايكارديال دامج نوت اتريبيوتابل تو كوري ارتري اور انذر كوز سترونج ريكومنديشن من لو كواليتي. يعني اللي انا عايز اقوله بس من الحاله دي ان العيان جاي في فول بلون بيكتشر اوف هارت فيلر الاي سي جي ورا اتلك فلاتر الهيستوري ورتنا ان هو كان جاله بنكر مني الايكو لما اتعمل كان الليفت فينتريكل بتاعه الدايمنشن مش دايليتد فينتريكل لكن الاجكشن فراكشن بتاعه 10-15% مع وجود ثرومبايد في الايكس بتاع الليفت كل الداتا دي كلها على بعض تخليني افكر في طبعا يعني في الايتيولوجي مهم ان انا فيش است انفكشن حصل فايرال وفنتركل مش كبير وفي ثرومبس وامبيرد فانكشن نفكر في اخر حاله بقى لما خلاص كده دي اخر حاله مش هكمل معاكم بقيه الحالات انتوا بقى شوفوا بقيه الحالات الحالات دي انا عايز اقول يعني بدل انا قلت بدل ما اقعد نتكلم في كلام الكومنديشن مش عارف ايه نترجم الامر في شكل كيس ستادي يمكن يكون في حتى الحالات الامتحان برضو بقى فيها نظام كيس شويه كده برضو شفت نوت كيس لانك ممكن تصادف حاله من الحالات اللي احنا بنقولها دي ممكن تصادفها انت بتشوف حالات اللي هي في المستشفى في عيادتك في اي مكان الحاله دي ده نيولي دايجنوزد هارت فيلير وز ريديوسد ايجكشن فراكشن 35% الحاله دي اسهل حاله فيهم يعني المفروض ان انتوا ليها كلاس 3 مودريت تو سيفير باست ميديكال هيستوري هايبرتنشن وديابيتس ميليتس الميديكيشن عملوا ديبين 7.5 ميلي جرام في الدي ميتفورمين 1 جرام توايس ديلي اللاب الكرياتينين 1.2 والالكترولايتس نورمال الاي سي جي ساينس ريسك موست ليفت بانش بلوك كورونري انجيو نورمال لوكينج كورونرز حلو فور اوبتمايزيشن اوف ميديكيشن فور هارت فيلير ريدوس ايجكشن فراكشن الشيء ابروبريت فور وان اوف ذوز نيو فانسي دراجز هنشوف الاول بس هي احنا يعني هي الانيشال تريتمنت اللي ادوها لها ادوها لازكس ورامي بريل وكاربيدولين وسحبوا الامبلدومين طبعا في الهارت كلير اوفر النكست 3 مانس نو هوسبيتاليزيشن بس ستيل نيها كلاس 2 describes satisfactory quality of life, medication, ramipril, carbidolol, metformin, blood pressure 114 over 72, heart rate 72, appears aoglobin on examination, البين دي بس بتاعها هو العالم. ماشي؟ لحد كده الامور انا شايف انها كويسه يعني. What is your next move؟ اقرا بقى السلايد. شوف بقى تحب تعمل الخطوه الجايه هو لو بتلاقي المشكله هو انا مع احمد يا اما مش عامل حاجه طالما العين اتحسن معايا بس برضه بيه برضه اتحسن هنشوف هو عامل ايه ونناقش الكلام ده. هو ما ضافش مين؟ ما ضافش مين؟ هو ضاف ايه؟ من الكارتكويد؟ من الكارتكويد. هو ما ضافوش ده جايد لاين. يعني هو ما ضافش اصلا فعلا ما ضافش. احنا لما هنقول هو ضاف ايه؟ ده ضافه بناء على الجايد لاين، هو ما ضافش حاجه من دماغه. وهنشوف الجايد لاين. احنا قلنا التريبل ثيرابي عباره عن ايه؟ انا بحفظكم ايه صور ايه صور ار بيتا بيتا بلوكر ام بار ام بار عارفين هي ايه المدرج كنت كويس الدكتوني يعني يا جماعه لو العيان ما استجابش على الثلاثه دول احنا قلنا والهارت ريت بتاعه اكتر من 70 وبياخد الماكسيمم دوز من البيتا احط له الابريدين الاجاكشن فراكشن ما تصلحش والسيمتوم فيدرال بيرزيستنت اسحب الاي اس اور ار ودي سكرتاي كونسرتين الار مين خلاص هو هنا حط الايه الام ار ليه بقى حطها بناء على قال لك التريبل سيرم اللي هي الانفاسايز حصل المورتاليتي حصل فيها ريدكشن ب 25% لما ضفت الابل للنوم مقارنه بالجروب اللي هو بياخد ايس وبيتا بلوكر ماشي الكلام يبقى دي اول خطوه ثاني خطوه يبقى ده التريبل سيرم اهو سلايد اهو واضح وصريح ها عشان احفظه انا بحب اقعد اكرر في الحاجه علشان ايه يعني تبقى سهل عليا طيب 3 months later feels okay but fatigued easily no hospitalization كويس دي جود ساين persistent نيها كلاس 2 symptoms برضو medication ramipril كارميدلول اللي هو الدالاترين طبعا والالدكتول والميتفورمين ماشي بلاد بريشر بتاعها 108 على 70 هارت ريت 78 جي في بي 3 بين وبين وطي كان 229 بقى 185 والسي بي سي نورمال والكريات والبوتاسيوم ودي النورمال حلو قال لك نوت هنعمل ايه؟ هنسبستيتيوت الرامبريل فور ارني ولا اد لو دوز ديجوكسين ولا ريفير فور بروفيلاكتيك اي سي دي اف ال بي اف اقل من كذا ونصن ذيس بيشن فيلز ويل استمريت ميديكيشن اند ذيس هابي ويز هير فيزيشن يا ريت حاجه جميله جدا مريض هابي ويز هيز فيزيشن ده جميل جدا كان لسه واحد لسه واحد قاتل واحد عشان حابب معاه يقول لك يا دكتور العلاج ما جابش نتيجه انا جاي انا ها هنعمل ايه بقى في الخطوه دي؟ ايه؟ مش هنعمل حاجه؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ صح وليه ايه بقى؟ عشان احسن النيها بتاعتي من نيها 2 و نيها بلس 2 وحسن المورتاليتي كمان ده بان في الايه في البارادايم هارت فيلر ما هو برضه هو هنا يعني انا يعني لقيت ان هو بيثبت ها ما يقوله بالترايلز اللي استخدمتها الجايد لاين اكيد الارمي وده لانه كان في البارادايم هارت فيلير البرايمري اند بوينت كارديو فاسكولار ديس اور هارت فيلير هوسبيتاليزيشن ريديوسد بقد ايه؟ بحوالي 20% يبقى انا كده اديت لها حاجتين حلوين جدا 26% ريدكشن قلنا في ها؟ في الام ار اي وهنا قلنا 20% ريدكشن في الار دي طبعا البيتا بلوكر معروفه والاول خالص انها بتقلل الكارثه في كل حاجه يعني. ف فاذا احنا قلنا هذا الكلام بناء على البارادايم هارت فيلر. البارادايم هارت فيلر دي هي كانت النواه للجايد لاين الجديده اللي اتعملت في الاوروبيان سواء او في الامريكان او بعد ما العيان خد الدوز رجع الثاني تو سي يو ان 3 مانس بس الهارت ريت بتاعها كان حوالي 78 بالمنت والرينا فانكشن واللايتس ار كل ستيبل والريترن تو سي برضه ثابته على ان هي تو سيمتومز. هنسيبها في حلقه ولا لازم نضيف لها حاجه؟ والله في ناس ممكن يقول لك انا هابي في الستيج اللي هي واصلها دي كفايه كده. في ناس بتقول لك لا اعمل ايه بقى للثلاثه دول؟ برضه هنشوف الجاي لاين بتقول ايه؟ هي تقول هو قال لك ممكن تعمل اي حاجه من الثلاثه يعني عشان يريحكوا. هو قال لك يعني اعمل الثلاثه وتري اساس الليفت فنتركل وتضيف الايفر بيدين عشان تنزل العرض اللي اقل من 70 وبترفير هنا للاي سي دي او السي ار تي ديفايس. السؤال اللي زميلك استعجل فيه هو هيجي هنا ليه قال ان احنا ممكن نحط الايفر بيدين؟ قال لك لانه بيكون في حوالي 44.5 ريسك ريدكشن في البي ان بي او في الام تي برو بي ان بي في العينين اللي خدوا ايفر بيدين مقارنه بالبيز لاين، وده طبعا يعتبر يعني بيحسن البروجنوز، بالاضافه انه بيقلل في الشيفت ستادي قلل 18% ريسك ريدكشن في البرايمري اند بوينت اللي هي الهوسبيتاليزيشن او الكارديو فاسكولار ديس، وملي علشان ريدكشن اوف 26% ملي في الهوسبيتال ادميشن او ورسنينج فور ورسنينج هارت فيلر و 26% ريدكشن في الديس ديو تو هارت فيلر. حلو قوي. اذا بعد انا ما مشيت مع العيان ودينا له التريبل ثيرابي والبيتا بلوكر الام ار اي والايس او الارب والتايتريت الماكسيموم دوز والله وري اسيس السيمبتوم العيان في نهايه كلاس 1 خليه زي ما هو يا عم وما تعملش فيه اي حاجه. قال لك في كلاس 2 تو 4 وساينس ريزم وهارت ريت اكتر من 70 هتاد ايه الايفر بريدين سويتش الايس للارني فور الليجابل بيشن. هنا بقى قال لك ساينس ريزم وهارت ريت اقل من 70 اور اي اف اور وانا بيس ميكر سويتش الايس اور ارم تو ارني فور الليجابل اي بيشنز اند ري اسيس السيمبتومز اند ليفت ventricular ejection فراكشن. الجايد لاين قالت برضو ان الراشونال فور ريبيت ايكو افتر تايتريشن اوف تريبل ثيرابي انه بيتحسن around 25% of patients whose initial ejection fraction higher than 40 may increase to over 40 to more than 40 over 1 year follow up. طيب so what about devices in this patient if ejection fraction remains low ما تحسنش ejection fraction فضل اقل من 45 is now the time I should refer to four implantable car ICD ولا اعمل لها سي ار تي هو الايجكشن فراكشن ولا الاثنين نعمل اي سي دي ولا نعمل سي ار تي سي ار تي سي ار تي ليه بقى الاول لو كان الاثنين كونزيرت يعني عشان ايه نكمل كونزيرت تريبل هو بس هو ليها كلاس ليها كلاس 2 والديشن فاشن اقل من 35% في ليفت هنا سي ار تي ليه انديكيشن واضحه في العيان ان الايجكشن فراكشن بتاعها لو و الكيو ار اس كومبلكس ايكوال او مور زين 130 ملي سكند افكر قوي في موضوع السي ار تي. وعلى فكره ممكن انت بتحط السي ار تي مع الاي سي دي اسمه بقى سي ار تي دي او سي ار تي بي. تمام. هو هنا قال لك الاي سي دي بيقلل المورتاليتي وهي مانع برضه وهي زي اللاين يعني هي كلاس 2 معلش فرشه 135% بجيب لها الاي سي. هنا الجايد لاين قالت اللي هي من الترايل اللي هو السادن كاردياك ديس هيفت دول اكتر من حوالي 2500 عيان ريجكشن فراكشن فيهم اقل من 35% اسكيميك ونون اسكيميك راندومايزد تو اي سي دي فيرسس اميوجنون فيرسس بلاسيبو فولو اب فور 45. شايفين هنا ده المورتاليتي ريت كان اقل فين؟ في الاي سي دي سي. يعني ممكن العينة دي بالمواصفات دي يركب لها اي سي دي. بصورك من واحد السي ار تي سنة واحدة بس نخلص الاي سي دي وبعدين ندخل على السي ار تي. الاي سي دي في الاسكيم الكاردومايوبس ليها كلاس 2 تو 3 سيمتوم. خليكم معنا بالمعنوس ليها 2 تو 3 سيمتوم ليفت فيكريشن فراكشن اقل من 35 ات ليست 1 مانث بوست ام اي اند ات ليست 3 مانث بوست ريباسكولايزيشن. مش بيتكلم على الحاله دي ان جنرال يعني هو بيتكلم يعني سبيسيفيكالي هو بيتكلم ان جنرال فور اسكيميك ماشي. فور نون اسكيميك شايفين هنا يعني يعني يعني هنا حط الرينج كام؟ 1 مانث بوست ام اي اند ات ليست 3 مانث بوست ريباسكولار. هو حاططها عشان ايفالويت الايجكشن فراكشن تاني بعد ما الوقت ما يعدي. نون اسكيميك نيها 2 تو 3 ليفت ايجكشن فراكشن 35 اور ليس ات ليست 3 مانث following optimization of guideline directed medications. This strong recommendation, high quality. يمكن دي تنطبق على الحالة بتاعتنا احنا اكتر من تشوبين. ان احنا ندي maximum medical service ونستنى 3 شهور ونشوف والله لقينا الايجكشن فراكشن زي ما هو ومش عاوز يتحسن. يعني ممكن احتمال طبعا الاس دي وارد ممكن ان المورتاليتي بناء على الترايل. طب الكومبانيون ترايل دي بقى هتورينا السي ار تي ويز وزاوت اي الاي سي دي امبروف سرفايفل. ده الكومبانيون ترايل. الكومبانيون هنا عملت انكلودد 1520 بيشنت ليها كلاس 3 تو 4 ايجكشن فراكشن اقل من 35 والكيو ار اس مور ذان 120 ملس. راندومايزد 1 تو 2 تو تو ميديكال ثيرابي الون سي ار تي بي او سي ار تي دي. يعني كل واحد ميديكال ثيرابي قدامه اثنين هنا واثنين هنا ماشي. هازاردس ريشيو فور مورتاليتي هنا كانت حوالي 24% للسي ار تي بي بس للسي ار تي دي كان الريدكشن اكتر حوالي 36%. ما انت بتطرح ده من واحد عشان توصل للايه للريدكشن في المورتاليتي فهنا 24 وهنا 36. يعني لما الاثنين بيكونوا كومباين مع بعض بيحسن وده من هنا شايفين الاول كوز ديس طبعا اللي هو اللي باللون البرتقالي هنا ده الميديكال ثيرابي بس اللي باللون الاسود واللون الازرق الفاتح اللي بالازرق الفاتح ده البيس ميكر واللون الغامق ده البيس ميكر اللي هو سي ار تي دي سي ار تي مع الدي فايبر. إذن الـ CRT they recommend CRT for patient and sinus risk with near class 2 to 4 symptoms سبايك اوبتيمال مينيكال ثيرابي ليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن 35 اور ليس اند كيو ار اس ديوريشن 130 ملي سكند اور مور ويز ليفت باندل مانجمنت. ده سترونج ريكومنديشن هاي كواليتي. طب والناس اللي ما عندهمش ليفت اكثر من 150 بالظبط يكون اكثر من 150 ملي. انا يعني في الحاله دي حاولنا نتكلم عن ميديكال سيرز كله. حاولنا نتكلم على الديفايسز بقدر المستطاع, لكن يعني هو طبعا ممكن نتكلم اكثر على السيست ديفايس والترانسبلانت والكيشن والكاليتي كير. لما تطلبوا بقى تدفعوا لي وتكملوا بيه الكلام اللي احنا خلاص الكلام. احنا عايزين جود تيكينج للهيستوري, جود فيزيكال اكزامينيشن, انتقاء الانفستيجيشن لكل عيان مختلف عن المرتين, وبعدين البروفيشنال دياجنوزز استنتج بناء على ما حدث من البريزنت والكومبلين بتاع العيان والبريزنت والباست والفاميلي هيستوري والاكزامينيشن, بوصل للبروفيشنال دياجنوزز عشان اكونفيرم وات اي فاوند. اطلب انفستيجيشن تؤكد لي ماذا يعني, هل انا تشخيصي صح ام غلط ام خطا. يعني ايه الانفستيجيشن المعروفه زي ما قلنا الاي سي جي الايكو واللاب. واللاب يعني مش قضيه ده سي بي سي كي اس اتش وهاي سنسيتيفيتي سي رياكتيف بروتين البي ان بي اذا كان موجود يعني, بس لازم تقوله حتى لو مش موجود لازم تقول. بالاضافه للالكترولايت والكرياتينين دي مهمه قوي لان الكيدني فانكشن مهمه جدا. فانت بعد كل ما تخلص كل ده هتبتدي بقى انت خلاص انا وصلت لدايجنوستس معين. طب هل العيان ده اسكيميك ولا مش اسكيميك؟ لا طيب احتمال اسكيميك احتمال مش اسكيميك. طب النن اسكيميك كوز الهارت فيلر اللي موجود عند العيان ده اذا ما كانش جاب ولا يعني هل معاه تاكي اريزميا, هل معاه هيستري انفكشن, دراج كريشن, كيمو سيرابي, ريديو سيرابي, ها هايبو اور هايبر سيروليزم. ونجمع كل الداتا دي في الاخر واقول والله انا افضل ان اعمل للعيان ده كورونري انجل او اعمل له نون انفيزيف تيست او اسيبه على الوضع اللي هو فيه. طب العيان بيتحسن ولا نجد؟ عيان ما بيتحسنش والليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن بتاعه ستيل لو وسيمتوماتايزنج وانا عايز انقله من كلاس فانكشنال كلاس 2 لفانكشنال كلاس 1 اقعد اعمل بقى ابجريد للميديكيشن زي ما احنا قلنا. عملنا الابجريد بتاع الميديكيشن وبرغم ان هذا العيان ما زال في نفس الوضع ما تحسنش اعمل ايه؟ افكر بقى في الديفايسز اشوف الانديكيشن الصح بتاع السي ار تي عشان احوله يعمل سي ار تي او اي سي دي ولا الاثنين مع بعض. لا هو استجاب لده ولا استجاب لده يبقى انا لازم افكر اعمل بقى حكايه الليفت اسيست ديفايس او ان انا ترانسبلانت واجيب التيم بتاع ترانسبلانت اللي ما عندناش واعمل الايه الباليتيف. العيان رفض كل الحاجات دي كلها قال لك انا سيبوني زي ما انا هابي مع الدكتور هابي ويز هيز دكتور. حلوه هابي ويز هيز دكتور جميله. شكرا جزيلا. من ضمن الريكومنديشن عاوز ايه؟ انا بعتها لك لا قريت الكتاب بتاع محمد ده تعال غيرت شايلها من هنا يا جماعه ولا فين شايلها؟ ايه في المحاضره في العلوم ايه دي دلتها بقى لا تعدلت ايه اصلا ولا شيء انتوا مش خدتوا الدات ايه اللي جاب الدات هنا احنا ما عرضناهاش عن لا خدت الدورة اللي هو طلبت الدراسات والدورة اللي كانت مش لا اتمسح لا انتوا مش ما خدتوها مش بتقولي على على باي محمد على محمد عند محمد اخدها منه ولا فين اخدها محمد تبعتها على موجود على محمد على جهاز محمد اخدها منه الدكتور بالنسبه للهايبرتنشن اللي حضرتك شرحت المحاضره كان ستارتنج او هاو لونج او التارجت بتاعنا يوصل لايه والديبيت اللي كان موجود في العين الاولد ايج ما بين الاي اس سي واتكلمنا على سبرنت السبرنت ترايلز بالذات فيها طيب انا لو جالي سؤال مثلا في الامتحان مثلا اللي هو الاولد ايج هايبرتنشن في الاولد ايج نتكلم لا معلش يعني هو احنا هنتكلم على الانواع احنا كلها احنا اتكلمنا على هايبرتنشن احنا اتكلمنا في كل الكاتيجوريز في كل الكاتيجوريز بس طبعا يعني محدش طلب منك هيطلب منك انك انت قول كاتيجوريز هايبرتنشن ازاي يعني السؤال ممكن يخص كلام يخص جزء مثلا الالدرز ال تارجت في الهايبرتنشن هل في السيلينج ولا الفلور ولا انت عايز تلحق يعني بتفكر فيها ايه الديبيت اللي بين الجايد لاينز مثلا السبب مفتوح كل واحد يجاوب وهارت فيلير نفس النظام يعني طب سؤال مثلا زي الميد رينج هارت فيلير لو جاني مثلا انا هعتبره طبيعي جدا كانه يزرف الاجيشن فراكشن و ريدوز اجيشن فراكشن واتكلم انفستيجيشن طبيعي جدا كله زي ما بتكلم على ريدوز اجيشن فراكشن هو هنا محطوط في حضرتك محطوط في السلايدز برضه ليه ما قلتش ان الميد رينج هو مش هو باخده نفس كان نفس الانفستيجيشن بتاعنا في التوب والورك شوب هم العيانين اللي هم من 40 ما بين 49 اقل من 50 هم دول الميد رينج ودول محطوطين في الجايد لاين مع وكويس برضو ان انت بتقرا الجايد لاين بتاعه اليوروبيين اللي هي بتاعه 2017 هل فيها تضارب زي ما انت شفته ما بينه وبين الكنديان قريته ما بين الكنديان وكده ده هيخليك تقعد تقرا وتبقى انت يعني بتوازن الامور برضو في الجنبين خلاص انا كده اخر محاضره خلاص هو ما خلاص لان انتوا امتحاناتكم خلاص لسه خلاص 29 ده بس يا دوب 14 يوم ربنا يوفقك ان شاء الله ماشي شكرا جدا مع السلامه